أحد الصحف كده، أقول لي منذ حوالي 5 سنوات كان في هناك قضية الختان، وكان حصل مشكلة في مسألة الختان دي. فجاء صحفي وقال لي أنا من صحفي كذا لو أريد أن أذكرها يعني، وبدأ يتكلم معاه. قلت له أن الختان هذا مشروع، وأقل ما يقال بالنسبة للإناث فهذا ختان سنة، وهذا كان موجود في زمن عند العرب قبل الإسلام، وأقره الإسلام، موجود في الإسلام بدليل كذا وكذا وكذا. وكلمت، وفاجأ بعد ذلك أن الرجالة دي تصدر وتقول علماء الدين يقولون بأن الختان ليس مشروعا. وحرفوا كلامي أنني قلت بأن الختان ليس إيه؟ ليس مشروعا. جيت واحد جايب لي جريدة بيقول لي شوف أنت بتقول إيه؟ فقلت له حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما قلت هذا الكلام. فهؤلاء القوم عفاريت صافين دول يعني. ومن بعدها وأنا أتهيب هؤلاء الناس ولا أحب أن أكلمه أبدا، لأن الغالب فيما خطاها الإيه؟ الكذب، إلا من شاء الله. طيب،